بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند مبحث الكلام، كلام الله عز وجل، وموقف الناس من هذه الصفة، وذكرنا أن أهل السنة يرون ويعتقدون اعتمادا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن هذا القرآن هو كلام الله، حروفه ومعانيه، يعني ألفاظه ومعانيه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وإذا كان صفة من صفات الله عز وجل فالصفة تتبع الموصوف وهو الله عز وجل. فكما أننا لا نقول إن الوجه مخلوق، ولا إن اليد مخلوقة، ولا إن القدم مخلوقة، كذلك لا نقول إن الكلام مخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. فإذا قلنا إن الكلام مخلوق يلزم من هذا أن الموصوف مخلوق أيضا. ولهذا كفر أحمد والسلف من قال إن القرآن مخلوق، كفروا من اعتقد ذلك، لأنه إذا قلت إنه مخلوق فهو قول من إذن؟ هو يقول كون من؟ هل هو قول جبريل أم قول محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ قال الله عز وجل عن بعض كفار قريش حين استمعوا إلى القرآن في قوله تعالى في سورة المدثر: إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر فقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا أي القرآن إلا قول البشر. فماذا يعني توعده الله عز وجل؟ قال: سأصليه سقر، يعني النار. فتوعده الله عز وجل بالنار لأنه زعم أن هذا القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله، وإنما كلام من؟ البشر. فعلى كل حال القرآن ألفاظ، ألفاظ ومعاني. الألفاظ ليست مخلوقة، والمعاني ليست مخلوقة. هذه عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة. مثال ذلك: قل هو الله أحد، هذا كلام فيه ألفاظ وفيه معاني. الألفاظ هي لفظة قل، ولفظة هو، ولفظة الله، ولفظة أحد، هذه ألفاظ تلفظت بها، وكل لفظ له معنى خاص، له معنى خاص. ما معنى أحد؟ أي واحد من الوحدانية، واضح؟ طيب، هذا مذهب أهل السنة. مذهب الجهمية، وهو المذهب الأول الذي ذكره عندكم في الصفحة 174، الجهمية يقولون عكس مذهب أهل السنة تماما، يقولون الألفاظ والمعاني كلاهما مخلوقان، واضح؟ كلاهما مخلوق. طيب أين خلق؟ يقولون خلقه، بعضهم يقول خلقه في الهواء، وبعضهم يقول على كل حال خلقه في غيره، خلقه في غيره. طيب، المذهب الثاني هو الذي وقفنا عنده، نقرأ من صفحة 175. نعم. قال: ثم ذكر الشيخ رحمه رقم 2، ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله ابن سعيد ابن كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق. وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة، وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. نعم، هذا يعني يحتاج إلى توضيح قليلا. أولا نوضحه من خلال المثال العادي الذي ليس له علاقة بالقرآن، ثم بعد ذلك نوضحهم كيف طبقوا هذا الشيء على القرآن. الأشاعرة أو الكلابية والأشاعرة في هذا المسألة متفقان، يعني فقط الاختلاف بينهما لفظي، الاختلاف بينهما في التعبير فقط، لكن هما في النهاية متفقان. الأشاعرة والكلابية يرون أن المعنى الذي في نفسك في خاطرك قبل أن تعبر به هذا يسمى عندهم كلاما، كما ذكر من هذا ابن هشام في شذور الذهب. يعني الآن أنا عندي الآن جملة أفكر فيها، طيب لن أتكلم بها الآن، هذه الجملة قائمة في نفسي، يعني موجودة في نفسي، عندي الآن جملة أنا أفكر فيها، جملة لها معنى، هذه الجملة موجودة في نفسي لم أعبر بها. طيب هذه الجملة التي أنا أفكر فيها موجودة في نفسي ولها معنى، هذا المعنى القائم في نفسي هذا يسمى عند الأشاعرة والكلابية يسمى ماذا؟ كلاما. طيب ثم بعد ذلك يعطيك مثال، لو فكرت أنا مثلا في جملة قام زيد، قام زيد، جملة قام زيد حين تقوم في نفسي وأفكر فيها هذا يسمى كلاما، ثم بعد ذلك إذا تلفظت أنا بها هذا شيء آخر، خرجت من المعنى القائم في النفس. فيقولون، هم ماذا يقولون؟ يقولون القرآن فيه معاني وفيه ألفاظ، صح؟ معاني القرآن موجودة في ذات الله عز وجل، قائمة في ذات الله عز وجل. طيب فإذا كانت قائمة في ذات الله عز وجل هل هي مخلوقة؟ لا، لأنها معنى قائم في ذات الله عز وجل. الله عز وجل حين أراد أن يعبر عما في نفسه خلق هذا الكتاب، هذا القرآن. فهذا القرآن ما وظيفته؟ يعبر ويحكي ما في نفس ذات من؟ ذات الله عز وجل. واضح؟ فالقرآن خلقه الله لوظيفة، وهي أن يعبر عن المعاني القائمة في ذات الله عز وجل. والقرآن مخلوق خلق لهذه الوظيفة، وأما المعاني القائمة في ذات الله عز وجل فليست إيش؟ ليست مخلوقة. واضح؟ فالكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، ليس هو كلام الله بعينه، وإنما هو يحكي ما في ذات الله عز وجل. وأما الأشاعرة فيقولون القرآن يعبر عما في ذات الله عز وجل. هل هناك فرق بين العبارة، بين التعبير وبين الحكاية؟ ليس هناك فرق، الخلاف بينهما لفظي، يعني اختلاف في التلفظ فقط، بعضهم يقول حكاية وبعضهم يقول تعبير والمعنى واحد. الكلابية والأشاعرة كلاهما متفقان على نقطة واحدة، وهي أن ألفاظ القرآن مخلوقة، ألفاظ القرآن مخلوقة ليست كلام الله، وأن المعاني القائمة في ذات الله عز وجل هي صفة من صفاته، صفة لازمة، يعني لا تتعلق بإرادته ومشيئته، بمعنى أنها مثل بالنسبة لنا مثلا مثل الوجه، وجه الله عز وجل هل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية يفعلها متى يشاء؟ لا، هي صفة ذاتية. فكذلك الكلام عندهم، عند الأشاعرة والكلابية، طيب هذا الموضوع يعني باختصار شديد. إذا فهم الحمد لله، لم يفهم ليس مهما الآن في هذه المرحلة التي نحن فيها. نحن في هذه المرحلة نحاول أكثر أن نعرف مذهب أهل السنة أكثر. طيب، وستأتينا هذه المسألة ربما في كتب أوسع من هذا، ستأتينا في كتب أوسع من هذا، لكن لولا أن المصنف ذكرها لما ذكرناها. هذا هو مذهب الكلابية. إذن الكلام عندهم ما هو؟ هو المعنى القائم في نفسه، يعني في نفس الله عز وجل، لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته. وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة، وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامهم. وذكر مقالة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس، وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية عنه. بعض العلماء يقول إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته. فالأشاعرة والكلابية يقولون، هذا الآن ركزوا في هذا، هو الخلاصة، هو الخلاصة. القرآن نوعان، ألفاظ ومعان، ألفاظ ومعان. فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة، قديمة يعني أزلية، قديمة يعني أزلية، يعني موجودة بمعنى أنها لا أول لها، لا أول لها، قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تباعد فيه ولا تعدد. وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان. وصدق الشيخ في هذا. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أي كما تقول الكلابية، أو عبارة عنه كما تقول الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. يعني هم يقولون أن القرآن الآن أصبح مكتوبا في المصاحف، كيف يكون مكتوبا في المصاحف وهو في نفس الوقت صفة لله؟ كيف نحن نقرأ القرآن وفي نفس الوقت يكون صفة لله؟ فيقول ابن تيمية، يقول لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، يقول هذا ليس له علاقة، يعني يبقى هو كلام الله. لماذا؟ سيبين في الجملة القادمة لماذا. أي أن القرآن العظيم كلام الله، ألفاظه ومعانيه أين وجد، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة أو كتب في المصاحف، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. طيب لماذا؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني ماذا هذا الكلام؟ الآن مثلا يقول مثلا المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الآن كوني أنا تكلمت بهذا البيت، هل يصبح البيت لي؟ لا. هل يصبح البيت من كلامي؟ لا. الكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله أول، وكوني أنا تكلمت به أو كتبته في ورقة أو حفظته في صدري، هل يخرج بذلك من أن يكون هذا البيت المتنبي وهو الذي قاله ابتداء؟ هل يخرج؟ لا. كذلك كلام الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل حين تكلم بهذا القرآن ابتداء وسمعه منه جبريل، وجبريل لقنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه الصحابة، والصحابة نقلوه إلى من بعدهم، إلى أن وصل إلينا، ثم كتب في الصحف في المصاحف، ثم حفظ في الصدور وتلي بالألسنة. هل كل هذا ما حصل له يخرجه من أن يكون هو في الأصل كلام الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأن الكلام كما قال ابن تيمية إنما يضاف، يعني ينسب إلى من قاله حقيقة، إذا إلى من قاله مبتدئا، يعني أول من ابتدأ بقوله. ومن أول من ابتدأ بهذا الكلام بالقرآن؟ الله عز وجل. لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، يعني لا ينسب الكلام إلى من بلغ هذا الكلام. من الذي بلغ القرآن؟ من بلغ القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. إذا الكلام ينسب إلى المبلغ أم ينسب إلى صاحبه الأول؟ صاحب الأول. يريد ابن تيمية أن يرد على من استدل بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. من هو؟ من هذا الرسول الكريم؟ لا هو عند نحن عندنا آيتان عندنا آيتان عندنا آية تقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا جبريل، جبريل هو القوي. وفي آية أخرى تقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من المقصود بالرسول هنا؟ نعم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر لفظ نسب القول أي القرآن، القرآن نسب إلى رسولين وكلاهما كريمان، مرة مرادا به جبريل ومرة مراد به النبي صلى الله عليه وسلم. تمسك بهاتين الآيتين من يرى أن القرآن إيش؟ أيوة مخلوق. قال انظر القرآن يقول إنه لقول، يعني القرآن هذا القرآن هو قول، ليس قول الله وإنما هو قول رسول. وفي الآية الأولى مقصود به جبريل والآية الثانية مقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن القرآن ليس قول الله عز وجل وإنما هو قول الرسول أو قول جبريل. كيف الجواب؟ الإشكال واضح؟ الشبهة واضحة؟ طيب كيف نجيب عليهم؟ ماذا قال المصنف؟ نعم لا إلى من قاله. نعم نقول لهم أن الكلام في الواقع لا ينسب إلى الشخص المبلغ والمؤدي وإنما ينسب إلى من قاله ابتداء. وهذا مثل لو أنت مثلا سمعت شاعرا يقول شعرا، مثلا سمعت التقيت بالمتنبي مثلا فقال لك المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، سمعت أنت منه هذا البيت، ذهبت إلى مجلس من المجالس وقلت قال المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أنت الآن مبلغ، أنت الآن مبلغ ومؤدي على المتنبي، هل يصبح البيت لك؟ لا. إذن هنا عندما يقول إنه لقول رسول كريم هذا من باب أن الرسول هو المبلغ القرآن لذلك نسب له، ليس المقصود به أنه هو الذي يعني قاله ابتداء. واضح؟ إذن الكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء ولا ينسب إلى من بلغه أو أداه. هذا واضح، هذا واضح. فإن المبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة فقط، يسمى واسطة فقط. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب ماذا تفعلون في هذه الآية؟ تتمسكون بتلك الآية. نحن نجمع بين كل النصوص، نأخذ كل الآيات، لا نأخذ فقط آية واحدة ونترك باقي. طيب هذه الآية ماذا تفعلون فيها؟ حتى يسمع كلام الله. إذن لابد أن نجمع بين النصوص، هذه طريقة أهل السنة أنهم يأخذون بكل النصوص ويفهمونها بفهم صحيح، لا يأخذون بآية ثم يردون الآيات الباقية، نأخذ بجميع الآيات. فهذه الآية حق، والآيات الأخرى التي تقول وإنه لقول رسول كريم أيضا حق، ولكن المراد بها أنه مبلغ ومؤدي وليس المراد أن القول قوله. والسماع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ وسمي المسموع كلام الله، فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. المذهب الرابع، مذهب الرابع هذا قول المعتزلة. قول المعتزلة، قول المعتزلة يا مشايخ عكس قول الأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا المعاني ليست ليست مخلوقة والألفاظ مخلوقة، هذا مذهب من؟ الأشاعرة والكلابية. المعتزلة بالعكس، بالعكس يقولون المعاني مخلوقة والألفاظ ليست مخلوقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، فيقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ فقط، يعني القول كلمة القول وكلمة الكلام إذا أطلقت فإنها لا تصدق إلا على الألفاظ، لا تصدق على المعاني، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، يعني أن القول يدل على المعنى والكلام يدل على المعنى ولكنه ليس جزءا من حقيقته، ليس جزءا من حقيقته. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة وقد سبق شرحه. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله، هذا خلاصة، حروفه يعني ألفاظه، حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والحمد لله رب العالمين. ننتهي من هذا الكلام يعني الفلسفي الفاضي، يعني هذه الأمور يعني تصرف أصلا الطلبة عن دراسة العقيدة وعن، ولكنها يعني مهمة للمتخصص، مهمة للمتخصص. على كل حال نأتي للشيء المفيد، يعني وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤيا، هذا المبحث درسناه من خلال القرآن ومن خلال السنة، ولكن الجديد الآن أن المصنف سيبين بعض المسائل المتعلقة بالرؤية، كبيان مثلا مواضع الرؤية متى يرى المؤمنون ربهم، وسيبين أيضا مسألة رؤية الكفار هل يرون الله عز وجل أو لا يرونه، سيضيف بعض المسائل الجديدة. طيب يعني هو انتهى في الفصول السابقة من ذكر آيات الرؤية ثم أحاديث الرؤية، الآن كأنه يشرح هذه الآيات والأحاديث. قال فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، ماذا دخل؟ ماذا يدخل في الإيمان بالله؟ يدخل في ضمنه الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، عيانا يعني رؤية حقيقية بالعين، عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا، كما يرون الشمس صحوا. ما معنى صحوا؟ يعني ليس بها سحاب، يعني السماء صافية وترى الشمس ليس دونها سحاب. إذا جاء السحاب دون الشمس هل تستطيع أن ترى الشمس جيدا؟ لا. إذا كانت السماء صافية يعني صحو، معناها ليس فيه حائل ولا مانع يحجب الرؤية، هذه هي الرؤية الواضحة. هكذا مثل هذا الوضوح سيرى الإنسان ربه، واضح؟ وتقدم معنا أن هذا تشبيه رؤية برؤية أم تشبيه مرئي بمرئي؟ رؤية برؤية، رؤية برؤية، يعني وضوح رؤية الشمس والقمر كوضوح رؤية الله عز وجل كما يرون الشمس. نعم. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء الله تعالى. إذن هنا قال لا يضامون في رؤيته، شرحناه سابقا. ما معنى لا يضامون؟ شرحناه فسرناه بتفسيرين، قيل لا يتزاحمون، نعم، وقيل نعم نعم نعم. وذكرناه هذا في أي مبحث؟ في مبحث الأحاديث، ترجع إلى مبحث الأحاديث وترجع إلى حديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة، ترجع هناك وتجد في الشرح تفسيرين لمعنى يضامون، وفيه ضبطان، فيه التخفيف يضامون وفيه تشديد يضامون، وكل لفظ له معنى. قال الشارح طيب ثم قال إيش المصنف؟ وهم في عرصات القيامة يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، هذا الموضع الأول، الناس يرون الله عز وجل مرتين في عرصات القيامة، يعني في أهوال يوم القيامة، لا سيأتي معنى العرصة بالتحديد. والموضع الثاني قال يرونه بعد دخول الجنة. إذن هذان موضعان لرؤية الله عز وجل، هذا بالنسبة للمؤمنين. قال الشارح: وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله أن الله سبحانه أخبر بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بها كان مكذبا لله ولكتبه ولرسله، فإن الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله يؤمن بكل ما أخبر به. هذه مسألة، وهي أنه الإيمان برؤية الله عز وجل، نحن نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم، صح؟ هذه المسألة أين تدخل؟ في أي جزء من أجزاء الإيمان؟ هل هي من باب الإيمان بالله؟ أم هي من باب الإيمان بالرسل؟ أم هي من باب الإيمان بالكتب؟ أين تندرج؟ الإيمان بالله وأيضا وبالرسل وأيضا وبالكتب، لماذا؟ كيف أدخلنا هذه المسألة في الإيمان مثلا بالكتب؟ لأن الله عز وجل أخبر بها في القرآن، فإذا كنت تؤمن بالكتب يجب عليك أن تؤمن بهذه المسألة، صح؟ طيب، وكيف تدخل في الإيمان بالرسل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. وكيف تدخل في الإيمان بالله؟ سهلة، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل، فإذا كنت تؤمن بالله وتؤمن بما أرسل وتؤمن بما أنزل يجب عليك أن تؤمن بالإيمان بالرؤية، واضح؟ فهي مسألة يعني متسلسلة. طيب، قال المصنف: وبملائكته. طيب كيف يدخل في الإيمان بالملائكة؟ أحسن، نعم، لأن جبريل هو الذي نزل بالوحي. نعم، قوله: عيانا بكسر العين، أي رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما تقوله المعطلة. المعطلة يقولون هذه الرؤية ليست حقيقية وإنما هو مجاز، كما يرون الشمس صحوا ليس دون إلى آخره، أي رؤية حقيقية لا مشقة فيها كما دلت على ذلك الأحاديث آيات والأحاديث التي سبق شرحها. وقوله: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة، هذا بيان للمواضع التي تحصل فيها الرؤية، وذلك في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة، هذا ثبت في الصحيحين. والعرصات جمع عرصة، وما هي العرصة؟ وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، مكان خالي واسع جدا ليس فيه بنيان، هذا يقال له إيش؟ عرصة. عرصة، ويوم القيامة كما تعلمون يعني الله عز وجل يعني ينسف الجبال نسفا وتسوى الأرض وتبدل الأرض وإلى آخره، تحصل أحوال كثيرة فتصبح الأرض هكذا بهذه الطريقة. إذن عرصات القيامة مواقف الحساب، مواقف الحساب. وهل يختص المؤمنون برؤيته في هذا الموضع؟ موضع عرصات يوم القيامة، المكان الفاضي هذا، حين يرى المؤمنون ربهم عز وجل، هل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين أم يراه كل الناس المؤمن والكافر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا الخلاف هو بين أهل السنة، وهذا أيضا يعني مما يبين أن مسائل العقيدة منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه بين أهل السنة، واضح؟ فمثلا كون المؤمنين يرى الله عز وجل، هل هذا مختلف فيه عند أهل السنة؟ لا، هذا مجمع عليه. لكن من الذي يراه مع المؤمنين في عرصات يوم القيامة؟ هل هذا مجمع عليه؟ لا، هذا فيه خلاف بين أهل السنة أنفسهم. فهذا يدل على أن مسائل الاعتقاد منها ما هو مجمع عليه وهو الذي يعني يوالى ويعاد عليه وهو الذي يمتحن به الإنسان إلى آخره، أما مسائل العقدية الخلافية فهذا الأمر فيها واسع ولا ينكر فيها على المخالف. مثل هذه المسألة وغيرها كثير من المسائل. قيل نعم في المسألة ثلاثة أقوال. قيل يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار، كل الأصناف يرونه، يراه المؤمنون ويراه الكفار ويراه المنافقون الجميع. ولكن يعني هل رؤية الكفار والمنافقين مثل رؤية المؤمنين؟ هل هي مثلها؟ لا. يعني يقول العلماء إن رؤية الله الكفار والمنافقين لله عز وجل تكون رؤية غضب، رؤية غضب، ليس فيها تنعم. وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار، واضح هذا القول؟ لماذا؟ لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فعوقبوا بأنهم في الرؤية يكونون مع المؤمنين في الظاهر، ولكنهم والعياذ بالله يعني يفضحون أمام الخلائق ولا ينعمون بهذه الرؤية. وقيل القول الثالث يراه المؤمنون فقط، والله أعلم، والله أعلم بالصواب. وأما قد يقول قائل طيب وما لماذا لا يحتجون بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ نعم لمحجوبون، يعني محجوبون عن الرؤية، هذا الكلام عن الكفار، فكيف يقولون إن الكفار يرون الله عز وجل وهذه الآية تقول إنهم محجوبون عن الرؤية؟ ماذا نقول؟ طيب وأيضا هل الآية فيها بيان لمكان؟ لا، لم تقل الآية. نحن متفقون أنهم بعد دخول أهل الجنة للجنة ودخول أهل النار للنار أنهم لا يرون، لكن الكلام على عرصات قيامة الآية لا تبين المكان، الله أعلم. على كل حال، الموضع الثاني من المواضع التي يرى فيها المؤمنون ربهم يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة، وسبق ذكر بعض تلك الأدلة مشروحة، وسبق ذكر شبه من نفى الرؤية مع الرد عليها. والجنة في اللغة البستان، كل بستان يقال له جنة. بعض الناس يظن أن كلمة جنة خاصة ب يعني جنة الآخرة، لا، إذا أنت عندك بستان يعني حديقة تستطيع تقول هذه جنة، واضح؟ بالدليل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أين هذه الجنة؟ هذه في الدنيا، هذه في الدنيا. فكل بستان له أشجار ملتفة وتغطي من دخل داخله، هذا يقال له جنة. وسمي جنة لأنه من مادة الجيم والنون والنون، هذه المادة في اللغة العربية تدل على نعم الخفاء والستر، الخفاء والستر، مادة الجيم والنون والنون جنانا، فمنه أخذت الجنة لأنها تستر وتغطي من دخلها، صح؟ ومنه سمي الجن جنا لأنهم مختفون لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومنه سمي المجنون مجنونا، لماذا؟ نعم المجنون. طيب وأيضا عقله مستور مغطى، لأن عقله مغطى. ومنه سمي الجنين جنينا لأنه مستور، واضح؟ هذه من عظمة اللغة العربية. وأكثر من يهتم بهذا بيان يعني أصل هذه المادة واشتقاقاتها إلى آخره ابن فارس في في كتابه العظيم معجم مقاييس اللغة. نعم، معجم مقاييس اللغة. قال: والمراد بها هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه، وهي دار النعيم المطلق الكامل. وقول الشيخ كما يشاء، أي من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته، يعني حين يرى المؤمن ربهم هل يحيطون به علما؟ لا. كيفية هذه الرؤية غير معلوم، الله أعلم. كذلك قال المصنف كما يشاء. قال: ما فصل ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. أولا ما يكون في القبر. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه هي إيش؟ هذه الفتنة. ما معنى فتنة؟ اختبار. هنا الفتنة بمعنى الاختبار. المصنف يقول: فإن الناس يفتنون، يعني يختبرون. كل الناس يختبرون؟ ظاهر كلام مصنف إيش؟ عام. طيب نكتب تعليقا عند هذه الكلمة، عند قوله الناس، نقول: ذكر بعض الشراح أن خمسة مستثنون، خمسة أصناف لا يفتنون في قبورهم، خمسة أصناف لا يختبرون في قبورهم. دلت على هذا طبعا الأدلة، ليس هذا مكان سرد هذه الأدلة، يعني يرجع لشرح ابن عثيمين أو غيره من الشروح. واحد الأنبياء، هل الأنبياء يختبرون في القبور؟ لا يختبرون. الثاني الصديقون، ثالث الشهداء، رابع المرابطون هم الذين يلازمون الثغور، يعني الحدود التي تكون بين بلاد الإسلام وبين بلاد الكفار، فهذه الحدود خطيرة تحتاج إلى من يحرسها، فهذا نوع من أنواع الرباط، وهو السهر لحماية أراضي المسلمين، وجاءت في فضله أحاديث. هؤلاء المرابطون لا يختبرون في قبورهم. الخامس والأخير غير العاقل كالمجنون والصبي. واضح هذا؟ هؤلاء الخمسة لا يفتنون، لا يختبرون، وبقية أصناف الناس والله أعلم أنهم يختبرون. طيب، فإذا اختبر الناس ماذا يحصل؟ قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن إذا ثبته الله، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب، ما من المرتاب؟ الشاك، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يقلد، يسمع الناس يقولون شيء فيقول معهم من دون إيمان به. فيضرب بمرزبة من حديد، سيأتي الشرح، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إذن المرتاب والعياذ بالله حين يقول هذا الكلام أنه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني إمع، يعني يقلد فقط من دون إيمان بلا إله إلا الله، من دون فهم ولا عمل، فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، سيأتي شرح المرزبة. فإذا ضرب بها يصيح صيحة عالية قوية مرتفعة يسمعها كل شيء، يعني يسمعها الدواب والملائكة والجن ونحو ذلك إلا الإنسان، فإنه لا يسمعها، لأن سمعه ليس مهيئا لأن يسمع الأمور الغيبية. ولو فرض أنه سمعها فإنه يصعق يعني يغشى عليه. ثم بعد هذا إن معيم وإما عذاب. الشرح: ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان، وقد دل عليه العقل والفطرة، وصرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. إذن إذا قيل لك ما الدليل على أن هذه الدنيا ستفنى وأنه سيأتي يوم القيامة ويوم آخر؟ نقول دل على هذا على حسب كلام المصنف ثلاثة أدلة. الأول الفطرة، الثاني العقل، الثالث الكتب السماوية. أما العقل كيف نستطيع أن نقول إن العقل يدل على وجود حياة أخروية، يعني حياة، يعني أن العقل يقول لنا أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة التي نحن فيها؟ كيف؟ أحسنت، هذا أيضا جواب. وأيضا كيف نستطيع أن نعرف من العقل أنه يوجد يوم قيامة؟ نعم، أيوة، يعني نفس كلام الأخ. طيب، أيوة، أحسنت. من الأمثلة التي يركز عليها بعض العلم قضية المظالم. الآن نحن نرى الظالم يظلم المظلوم، صح؟ والناس حقوقهم تنتهب وأعراضهم تنتهك، ويعني كثير من البغي والظلم والاعتداء، ويموت المظلوم ولا يأخذ حقه، صح؟ فالعقل يقول يستحيل أن يذهب حق هذا الإنسان، لابد من يوم آخر يأخذ فيه المظلوم حقه من الظالم. واضح؟ وأما الفطرة ففطرة الإنسان تدله وتدله وتشعره أنه إذا مات أنه ليس لن تنتهي الدنيا ولن تنتهي الحياة، وأنما هناك حياة أخرى، وهذا يستطيع أن يعرفه به. أما الكتب السماوية فجميع الكتب السماوية تنص على أنه هناك يوم قيامة، حتى اليهود والنصارى يؤمنون به، وجميع المرسلين نادوا به. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا ضابطا شاملا لمعنى الإيمان باليوم الآخر، بأنه من الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما يحصل للإنسان بعد موته مباشرة إلى أن يدخل الجنة أو النار، هذا يعتبر من الإيمان باليوم الآخر. واضح؟ فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في القبر والبعث من القبور وما يحصل بعده. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أشياء من ذلك، منها ما يكون في القبر، فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن القبر فيه نعيم وفيه جحيم، هذا محل إجماع، محل إجماع، ولا ينكره إلا الضلال كالمعتزلة قديما والعقلانيين حديثا. واضح؟ فبعض يعني المبتدعة في هذا العصر يعني صرح بهذا في بعض وسائل الإعلام أنه لا يوجد شيء في القبر، وهذا مخالف لنصوص يعني كثيرة ومخالف لإجماع السلف، السلف مجمعون على هذا. وأعوذ بك من عذاب في القبر، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة جدا، لكنها لأن لا توافق عقولهم فيردونها أو يتأولونها. فذكر أمرين: الأمر الأول فتنة القبر، والفتنة لغة الامتحان والاختبار، والمراد بها هنا سؤال الملكين للميت، ولهذا قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل، طيب المرأة لا يقال لها؟ طيب الشيخ يقول فيقال للرجل، ما قال للمرأة؟ أحسن، هذا يقال أنه يعني خرج مخرج الغالب، أو يقال أن الخطاب في الشرع الأصل أنه موجه للجنسين، موجه للجنسين. فإن الذين آمنوا يدخل فيه المؤمنون والمؤمنات. فالأصل في الشريعة أن الخطاب يكون للجنسين، فإذا أريد به التخصيص تخصيص النساء فلا بد من دليل، أي الميت سواء كان رجلا أو امرأة. ولعل ذكر الرجل من باب التغليب، ثم ذكر الأسئلة التي توجه للميت وما يجيب به المؤمن وما يجيب به غير المؤمن وما يكون بعد هذه الإجابة من نعيم أو عذاب. والإيمان بسؤال ملكين واجب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبلغ مجموعها حد التواتر، مجموع هذه الأحاديث تصل إلى مبلغ التواتر. ويدل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن تثبيت المؤمن يكون في حالتين، يكون مرتين، في الحياة الدنيا يثبت وفي الآخرة يثبت. طيب كيف نفهم هذا الحديث، أو كيف نفهم هذه الآية بحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسره؟ فقد أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. إذن هذا صريح جدا على وجوب الإيمان بعذاب القبر، وأن المراد بهذه الآية هو عذاب القبر. زاد مسلم: فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا وما هو القول الثابت؟ ما هو القول الثابت؟ كلمة التوحيد. نعم، والقول الثابت هو كلمة التوحيد التي ثبتت في قلب المؤمن بالحجة والبرهان، وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذى والتعذيب، وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملك. يعني القول الثابت هو لا إله إلا الله. المؤمن يثبت على هذه الكلمة لا إله إلا الله في موضعين، في الدنيا والآخرة. كيف يثبت عليها في الدنيا؟ بأن تقوى في قلبه ويتمسك بها ويؤمن بها ويدعو إليها ويعيش عليها ويعمل بمقتضاها، واضح؟ كيف يثبت عليها في الآخرة؟ بأن يوفق للنطق بها عند السؤال وعند الاحتضار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيوفق لأن يقول لا إله إلا الله قبل الموت، ويوفق أيضا بأن يقولها عند سؤال الملكين هكذا. وقوله: وأما المرتاب، أي الشاك. الشاك يعني هنا المقصود به المنافق، فيقول إذا سئل ها كلمة تردد وتوجع. يعني لماذا يقول هو ها؟ هذه الكلمة للتردد، يعني أنه محتار لا يعرف ماذا يقول والعياذ بالله، أو أنه يتوجع يعني يتألم، لا أدري يعني لا أعرف. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني إيمانه مجرد إيمان إيش؟ قولي. ذلك يقول: سمعت الناس يقولون فقلت، لكنه لم يؤمن بهذا القول في قلبه، لذلك لم تنفعه. نعم، لأنه غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيستعجم عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم. طب هنا تنبيه، المصنف يقول استنادا على النصوص: المرتاب هو المنافق. إذا المنافق يفتن، طيب والمؤمن يفتن أيضا، يسأل من ربك ما دينك، فيجيب يقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. طيب والمنافق ماذا يقول؟ ثم ماذا يقول؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. طيب باقي قسم ثالث، من هم؟ الكفار. كفر ماذا يقول؟ هل هناك حديث أن الكافر يفتن أو يختبر؟ نعم، يعني بعض العلماء يقول النصوص لم تتكلم عن الكافر، فلذلك اختلف العلماء في الكافر هل يختبر أو لا يختبر على قولين. لكن رجح ابن القيم في كتابه الروح أنه يختبر. وعلى كل حال العلم عند الله، كما قال تعالى ويضل الله الظالمين، يعني الظالمون كالمنافقين ونحوهم، هؤلاء يضلهم الله فلا يوفقهم للنطق بهذه الكلمة، فيضرب بمرزبة. المرزبة هي المطرقة الكبيرة، مطرقة كبيرة والعياذ بالله، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها في قوله ولو سمعها الإنسان لصعق، أو أي خر ميتا أو غشي عليه، يعني إما أنه سيموت من قوة الصوت أو أنه سيغمى عليه، هذا لو سمعها طبعا، لكنه يعني لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، فامتنع امتنع موت الإنسان لماذا؟ لامتناع سماعه للصوت، فسماعه للصوت ممتنع، هو لم يسمعه. لكن لو فرض جدلا أنه سمع الصوت فإنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الصوت لقوته. وهل يمكن للإنسان أن يموت من شدة الصوت؟ ممكن، ممكن، إما خوفا وإما يعني يؤثر على على على صحته فيموت منه، ممكن، أو أنه يغمى عليه. ومن حكمة الله أيضا أن ما يجري على الميت في قبره لا يحس به الأحياء، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب. يعني تخيل أنت لو أن عذاب القبر ونعيم القبر نستطيع نحن أن نشاهده، طيب لو كان نستطيع أن نشاهد عذاب القبر أو نعيم القبر، هل سيبقى كافر على وجه الأرض؟ يعني لن يكفر ذاك الوقت إلا إنسان يعني مجنون يعني. فحينها لن يكون هناك فائدة من الإيمان بالغيب، هذا أمر. الأمر الثاني، تخيل لو أن الناس يرون الأعذاب في القبر، لن تستطيع أن تعيش أصلا، لن تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تتزوج ولا أن تنجب ولا أن تتوظف ولا أن تمارس حياتك أبدا. وهل الإسلام يريد هذا؟ لا، الإسلام ينهى عن هذا الشيء، ينهى عن هذا الشيء. ودل على هذا أحاديث كثيرة جدا أن الله عز وجل حجب كثيرا من الأمور. لذلك لماذا بعض الفقهاء يقول العزاء ثلاثة أيام؟ بعض الفقهاء يقول العزاء ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام لا تعزي، مكروه. لماذا؟ حتى يعيش الإنسان حياته، لا يظل في حزن حزن حزن حزن، واضح؟ فذلك بعض الناس مثلا يصاب بمصيبة، بكارثة، بشيء معين، فيظل طول حياته حزينا إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا خطأ، هذا خطأ. الدنيا لا تنتهي على شخص ولا على يعني امرأة ولا على زواج ولا على ابن ولا على بنت. النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا حصل له، يعني مات أولاده بين يديه، ماتت زوجته بين يديه، مات كثير من أصحابه وأصدقائه وأحبابه بين يديه، وجرح وضرب وطرد عليه الصلاة والسلام من مكة، ويعني كل مصائب الدنيا حصلت له، ومع ذلك يبتسم ويضحك ويمازح الصحابة ويتزوج النساء يعني ويتملك الجواري، ويعني يأكل الطعام والشراب ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم حياته. فيعني هذا كله يعني رحمة الله عز وجل بالناس. الأمر الثاني مما يجري على الميت في قبره، نعم نختم هذا فقط. الأمر الثاني مما يجري على الميت في قبره ما أشار إليه الشيخ بقوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه. مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. يعني النعيم في القبر يكون للشيئين، لبدنك ولروحك، كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به ولا يتكلم في كيفيته وصفته. يعني لا نقول فكيف هذا وكيف يحصل وما صفة العذاب وهذه الأمور، هذه الأمور لا تدرك لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تدرك بإيش؟ بالعقول. العقل يدرك ما يحصل في الدنيا، أما ما يحصل وراء الغيب لا يمكن للعقل أن يدركه. نعم، لأن ذلك لا تدركه العقول، لأنه من أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله، ومن أطلعهم الله على شيء منه وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأنكر عذاب القبر المعتزلة، وشبهتهم في ذلك أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يعذب ولا يسأل. يعني معتزلة يقولون ذهبنا إلى القبور نبشناها ما رأينا شيء، واضح؟ طيب أنكر الجنة وأنكر النار لأنك لا تراها، صح ولا؟ أنكر وجود الله عز وجل لأنك لا تراه ولا تدركه، وأنكر الروح التي في جسدك لأنك لا تراها. إذا كان القضية على قضية إدراك العقل للشيء لن ننتهي، سننكر أشياء كثيرة، صح ولا؟ إذن هذا يعني يبطل أن الإنسان الشيء الذي لا يدركه هذا غير موجود. من قال لك أنه غير موجود؟ أنت مشكلتك أنك لم تدرك، هذه مشكلتك أنت، لكن لأنك أنت لم تدرك ولم تجده معناه أنه غير موجود؟ لا. والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه، فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة، ومن ذلك عذاب القبر أو نعيمه. وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار، ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم. وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، والله أعلم. وعذاب القبر على نوعين، نختم بهذه المسألة. النوع الأول عذاب دائم، يعني لا ينقطع والعياذ بالله، متصل، وهو عذاب الكافر، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني طوال الوقت، غدوا وعشيا. الغدو أول النهار والعشي آخر النهار، يعني يعذبون عذاب بالله طوال اليوم. النوع الثاني يكون إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين. أليس بعض العصاة من أصحاب الكبائر الذين ماتوا على كبائرهم ولم يتوبوا منها، مثل الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا، هؤلاء إذا ماتوا فإن الله عز وجل يعذب بعضهم في القبور. هذا العذاب هل يستمر إلى يوم القيامة؟ لا، وإنما يعذب عذابا يعلمه الله عز وجل بقدر ذنبه. وقد يكون من رحمة الله عز وجل به أنه يعذبه في القبر ثم لا يعذبه في الآخرة. وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. وقد ينقطع عنه العذاب بسبب واحد من ثلاثة أمور. واحد إيش؟ دعاء. يعني مثلا عندك صديق وأنت تعلم أن هذا الصديق كان صاحب كبائر، كان يزني ويشرب الخمر ويعق والده ومات، هو في قبره والعياذ بالله كان يعذب، فأنت كنت في حياتك تدعو له كثيرا. من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل قد يخفف عنه بسبب دعائك، هذا واحد. ثانيا أو صدقة، تتصدق عن هذا الميت، تكثر من الصدقة عنه، إما بمال وإما بطعام وإما بلباس وإما ببئر وإما بمصحف، أي شيء. الثالث الاستغفار، تستغفر له. نقف عند هذا القدر، عند قول المصنف القيامة الكبرى وما يجري فيها. وما بقي علينا من الكتاب إلا قليل إن شاء الله. كل ما سيأتي يعني مفيد جدا وعظيم وفيه فوائد كثيرة جدا إن شاء الله نأخذها بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.